يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ الصحيح لا يجوز. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط يعني طرح تشريع المرأة أو يشري الرجل لزوجته أو في جهازه للزواج يشري خاتم ولا سلسلة ولا سوار ولا شيء من الذهب ويدفع بشوي قيل ونص وبعدين يزيد أو على حسب ما يتفق، فهل يجوز هذا؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز، مع أن بعض العلماء يرى جواز ذلك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث، قال فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد، يعني إذا بعت الذهب بالذهب لازم يد بيد ومثل بمثل وزنا بوزن، غرام ذهب بغرام ذهب، حبل غرام الذهب هذا يكون قديم أو جديد أو سبيكة أو مصنع أو مشكل أو غيره، الوزن واحد، الوزن واحد، فإن اختلف الذهب والفضة جاز التفاضل في الوزن، ولكن لابد أن يكون يدا بيد تعطيه إشارة، لابد يدا بيد. الآن المال الذي نتعامل به الآن هو عوض عن الذهب والفضة، هو في مكان الذهب والفضة فيأخذ حكمها، فذهب مع المال اختلفت الأجناس فيجوز التفاوت، لكن يدا بيد، يجب أن يكون يدا بيد، هذا هو الصحيح والله أعلم.